إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المجاهدين وحبيب رب العالمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن جاهد بجهادهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إني أحبكم في الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم عليك باليهود وأعوانهم والصليبيين وأنصارهم والشيوعيين وأشياعهم. اللهم أنت مذل الجبابرة وهازم الأكاسرة ومبيد القياصرة، أعداؤنا لا يعجزونك، أنت العليم بهم وبنا، فبك نجول وبك نصول وبك نحاول وبك نقاتل. ندرأ بك اللهم في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنهم الآن يعدون العدة في لبنان لذبح المسلمين الفلسطينيين، وذبح المسلمين في لبنان، وقد عودنا اليهود الخبثاء وأعوانهم من العملاء والخونة، بعد كل 10 سنوات حرب إبادة. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بين طبائع يهود في سلمهم وفي حربهم، ومن أراد أن يخوض معهم المعركة فعليه أن يرسم خطته من القرآن ومن السنة، وإلا لن يعرف طبائع اليهود. هذه حقيقة ثابتة، كل خطة ليست من كتاب الله وسنة رسوله فهي فاشلة. فاليهود يحاربوننا بدين، ونحن نحاربهم بشعار وليس بدين. فلينتبه أولئك الذين يقاتلون أن النصر مأخوذ من كتاب الله. فماذا يقول الله عن طبائع اليهود؟ اليهود قبل أن يخوضوا معركة فهم أجبن خلق الله، ولا بد من حافز ومبرر يكون من القوة بمكان حتى يخوضوا معركة. وهذا ثابت في كتاب الله. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كلمة في سبيل الله تحدد أن حرب اليهود مع المسلمين حرب دينية. لا بد أن نعقل هذا يا إخوان. وأنتم شاهدتم الجندي في الصحف وهو يقف على جثة الطيار الذي طار بالطائرة الشراعية وهبط عليهم في معسكرهم وقتل منهم من قتل، أن الجندي الواقف على رأسه طاقية اليهود وهو شعار ديني، شعار ديني. وفي حروبهم 48 وبعد 10 سنوات في 50 وبعد 10 سنوات في 60 وبعد 10 سنوات في 70 وبعد 10 سنوات في 80 يقودهم في حروبهم أحبارهم وعلماؤهم، وكثير من القادة العسكريين يتسمون باسم موسى. لهذا هذه الآية تبين أن أي شعار يرفع غير شعار الدين في حرب اليهود لن يتمكن من النصر أبدا، لأن العقائد تفلها العقائد والأديان تصطك بالأديان، فالأديان تملك في حروبها أعماق القلوب ومنابع الأرواح. وعند الإنسان الضعيف الهزيل أن يتحول قذيفة صاروخية مدمرة إذا استغل الدين في دفعه للقتال. إذن هذه الآية تحدد: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وهذا يتبين أن القيادة غير واثقة من الجنود والقاعدة، القيادة غير واثقة. لهذا أنتم تجدون القادة العسكريين في اليهود لا يثقون ثقة كاملة بالجنود، لا بد أن يأتيهم مدد من هنا ومن هناك، سواء يحضرون عناصر أخرى كالفلاشة السود أو أنهم يستغلون الموالين لهم من غير اليهود كفرق النصرانية في لبنان أو الباطنية بجميع أنواعها، وكلكم تعرفون أسماءها وهي بالعشرات. عند ذلك يستطيع أن يندس من بينهم الجندي اليهودي لكي يحمل السلاح أو يطلق طلقة. أما أن يجابه أحفاد القرد والخنازير أبناء القرآن والإيمان، فالتاريخ يثبت ذلك أن هذا مستحيل ولم يكون ابتداء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان اليهود أكثر عددا وأكثر عددا وأكثر تمكنا بالحصون والقلاع والأرض والمؤونة في حروبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بني قينقاع، بنو النضير، بنو قريضة، يهود خيبر، أعدادهم تزيد بمجموعهم 3 أضعاف أو أكثر من أعداد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا انتصر عليهم في جميع حروبه ومعاركه، لأن الذي في الميدان هو صاحب القرآن، هو صاحب القرآن. واليهود أحبائي لن يجدوا منفذا صحيحا يدخلون به أو جوا مناسبا يدخلون به على العالم العربي أو العالم الإسلامي إلا جو لبنان. الشيع والأحزاب والفتن والخيانات والاغتيالات وتفجير السيارات وأحزاب تعد بالعشرات أو بالمئات هذا هو الجو المناسب أو المنفذ أو البوابة الذي من خلالها يستطيع يهود أن ينفذوا على عالمنا. لن يستطيعوا عن طريق مصر ولا عن طريق الأردن ولا عن طريق أي دولة فيها بعض روح التماسك أو تمتاز بأنها أمة ذات كيان. أما إذا تمزق الكيان وتحطم الصف وتصدعت القلوب فهو الطريق الصحيح الذي ينفذ منه اليهود لتنفيذ جميع خططهم وعملياتهم. القرآن يبين قال لهم نبيهم وهو لا يثق بهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. اسمع الحافز الآن. وكل معركة خاضها اليهود مع العرب كان قبلها حافز، وقد يكون هذا الحافز صادقا أو كاذبا أو مفتعلا الله أعلم به، ولكن لا بد منه. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إن التيه 40 عاما في الصحراء أعطاهم نفسا طويلا في رسم خططهم، فهم ينتهزون الفرصة بعد الفرصة ولو كانت المسافة بينهما 10 سنوات، وهم ينفذون بمراحل. والآن ونحن على أبواب سنة 88، فليعي المسلمون أنهم يدخلون في مرحلة جديدة مع اليهود، وعليهم أن يوقفوا كل المشاحنات وكل الحروب وكل العداوات، وأن يوحدوا جيوشهم وصفوفهم استقبالا لهذه المرحلة الجديدة. أحبتي في الله، استمعوا إلى القرآن وهو يذكر هذه النفسية المركبة العجيبة بأنها لا تقاتل إذا وجدت البدائل. اليهود الآن بعد هذه العملية يعدون العدة لاجتياح لبنان. أتدرون من سيقتل في لبنان؟ الفلسطيني والمسلم من أهل السنة فقط لا غير، وسيثبت لكم التاريخ ذلك. أما باقي الطوائف وباقي الفرق فكما عهدناهم في حرب بيروت وغيرها قبل دخول لبنان، إما متفرج أو يسهل لهم الطريق أو يعينهم بالعيون والجواسيس ليخبرهم عن العورات أو خزائن السلاح أو الخطط. هذا هو الأسلوب العجيب. استمعوا وهم يطلبون البدائل ولو كان البديل هو الله جل جلاله. يعني ما عندنا استعداد أن نقاتل، أحضروا الفلاشة، أحضروا فرقة مارون، أحضروا فرقة أي فرقة تقاتل عنا أو تمهد الطريق لنا، ولو كانت القوات الدولية المنبعثة من هيئة الأمم أو مجلس الأمن. فإذا سووا بعد ذلك ومهدوا جاء اليهود بكامل العدد والمهرجانات العسكرية ليدخلوا مخيمات العزل التي فيها الأرامل والأيتام والنساء، فيهتكوا الأعراض بعد الأعراض ويهدروا دماء الصبايا كما فعلوا في صبرا وشاتيلا وغيرها من المخيمات. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إذن لا بد من خروج الفلسطينيين وأهل السنة من لبنان، وإلا لن تتم سيطرة يهود على لبنان لتنفذ بعد ذلك إلى سوريا ولتنفذ بعد ذلك إلى العراق ولتنفذ بعد ذلك من النيل إلى الفرات. لا بد من إبادة، حرب إبادة لكل من يحمل السلاح بصدق. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى أن يقول الله تعالى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إذن البديل لا يهم اليهود ولو كان فيه اعتداء على معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، اذهب أنت وربك فقاتلا، هكذا بكل قحة ووقاحة يتكلمون عن الله وعن رسول الله. إخوتي، وتأتي الآيات بعد الآيات في هذا التسلسل العجيب، وإذا بآية الحرابة تأتي بعد هذه الآيات الكريمات في موضوع اليهود، فماذا تقول آية الحرابة؟ وهو العلاج الوحيد لكل يهودي أو كل متآمر مع اليهود. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا الأسلوب الصحيح الوحيد في زمننا هذا في التعامل مع اليهود أو أعوان اليهود والفرق والشيع المنتشرة في كل مكان، يمهدون ويبسطون الأرض من دمائنا الحمراء ليسير عليها اليهود فوق أعراضنا وأرضنا. ثم أحبتي في الله، أعلم بهم أنبياءهم، فاستمعوا التقرير الإلهي الذي صاح به أنبياءهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصيان واعتداء إلى الأبد. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن طريق النصر هو نصر الله، لهذا كان الأنصار يحملون هذا الاسم لنصرتهم لله، والنصارى سموا نصارى لأنهم عاهدوا موسى عيسى على نصرته على اليهود، لكنهم خانوا وغدروا وتآمروا مع اليهود ضد عيسى فرفعه الله إليه سبحانه. ولم يبق معه إلا الحواريون، طاردوهم وقتلوهم. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ وهذه الصيحة يجب أن يرفعها كل مقاتل مخلص مسلم على أرض لبنان الآن، أن ينادي من أنصاري إلى الله، لا يقول من أنصاري إلى الحزب، من أنصاري إلى الشعار، من أنصاري إلى القومية، من أنصاري إلى الشيطانية، إنما من أنصاري إلى الله، لكي تتحرك معه الأرض وتتحرك معه السماء وينزل عليه جند من جند الله. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إن قضية الانتماء إلى الإسلام أيها المقاتلون في لبنان قضية حيوية تحدد مصير المعارك كلها. هذه شهادة أثبتها أتباع عيسى: واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. أي رسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة، شهادة اتباع الرسول التي يخاطبون بها عيسى، يعنون بها محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ أخذ الله عليهم العهد والميثاق هم وأنبياؤهم أن يكونوا أتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قالوا: فاكتبنا مع الشاهدين. يقول تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذن حروب تقوم على مكر، وتقوم على عمالة وعلى خيانة وعلى خداع وعلى دخن، ولا يقابلها إلا مكر خير الماكرين وهو الله رب العالمين. ويوم أن نستقي الخطة من الله ننتصر على أعدائنا وأعداء الله. فلنثق أيها الأحباب الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على أعدائنا، وأن يقينا شر هذه المرحلة، وأن يوحد قيادة المسلمين، ويوحد جيوش المسلمين وينصرهم على أعدائهم أعداء الدين، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أما بعد، أيها الأحباب، يؤلمنا كثيرا كثيرا أن تتكرر مأساة حرب لبنان التي حدثت قبل 10 سنوات في السبعينات. يؤسفنا كثيرا ونتألم كثيرا يوم كانت الصحف تنشر أخبار المسلمات المؤمنات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، وهن بحجابهن تنشر الصحف عندنا هنا: فلانة بنت فلان هتك اليهود عرضها، فلانة بنت فلان ذهب حياؤها وذهبت عفتها، فلانة بنت فلان أهدر ماء شرفها وكرامتها. وقد كنا نبكي دما على مثل هذا يوم أن كان المسلم عزيز في ديار المسلمين، كانت امرأة تصيح ومعتصماه، فيتحرك جيش أوله في أرض العدو وآخره في أرض الشام. أحبتي في الله، كذلك نتألم كثيرا عندما يساعد المسلمون أعداءهم. علموا ذلك أم لم يعلموا؟ اليهود الخبثاء لا يخوضون معركة حاسمة في مرحلة جديدة من مراحل الخطة اليهودية إلا ويثيروا غبارا حولها، أو معارك جانبية في الكرة الأرضية تقوم بدور صرف الأنظار عن المجازر والمذابح والتحقيق العسكري والتمكين السياسي والتعتيم الإعلامي فيما يفعلون هناك في لبنان. ولعل إعداد العدة التي تقوم بها الآن حكومة إيران لاحتلال البصرة كما يقولون، فإنها تساعد بالدرجة الأولى ما سيقوم به اليهود من مجازر في مخيمات الفلسطينيين في لبنان. إذا توافق سقوط البصرة لا قدر الله، سيوافق اجتياح اليهود على أرض لبنان، وقد يصلوا إلى أقصى الشمال في طرابلس، ولن يدعوا مسلما واحدا بعد ذلك حيا، لأن أحداث البصرة وأهوالها والمجازر التي ستحدث في المنطقة ستغطي إعلاميا كل ما يفعله اليهود هناك. وادرسوا التاريخ وتعلموا كيف يفعل أولئك، فحذاري حذاري يا أمة محمد. يجب على الجيش الإيراني والجيش العراقي أن يوجه الآن وفي هذه المرحلة، مرحلة الثمانينات لخطة اليهود، أن يوجه اتجاهه إلى أعدائه الحقيقيين، وأن يقاتل اليهود، وأن تفتح سوريا بلادها وأرضها للجيوش الإسلامية والعربية لكي يقفوا سدا منيعا للإسلام والمسلمين. إن كانوا صادقين بشعاراتهم، إن كانوا صادقين بالأموال والمليارات التي يأخذونها، إن كانوا صادقين بما يفعلون من صلاة أو صيام، أن يوجه اتجاهه إلى أعدائه الحقيقيين، وأن يقاتلوا اليهود، وأن تفتح سوريا بلادها وأرضها للجيوش الإسلامية والعربية لكي يقفوا سدا منيعا للإسلام والمسلمين. إن كانوا صادقين بشعاراتهم، إن كانوا صادقين بالأموال والمليارات التي يأخذونها، إن كانوا صادقين بما يفعلون من صلاة أو صيام كما نشاهد، يجب أن تقف كل الحروب التي يأخذها العرب والمسلمون في هذه المرحلة وتوجه إلى عدونا الذي يقول الله عنه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وإلا فهم شركاء في الجريمة، شركاء في شرك اليهود واعتدائهم على دين الله. كل قطرة دم ستهرق هذه الأيام أو في المستقبل القريب إنما هي من صالح يهود. جيوش هائلة تعد الآن لكي تجتاح البصرة، وجيوش هائلة في نفس الوقت تعد الآن لاجتياح لبنان وقتل المسلمين فيها. يا لها من مأساة، يا لها من مأساة. والله قد ذكر هذا الأسلوب، أسلوب حروب التحريك أو حروب التعمية أو التغطية أو الدخان. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب، ولم يقل سبحانه أوقدوا نار الحرب. خسئوا ورب الكعبة أنهم يوقدون نار حرب، إنهم أجبن من أن يوقدوا نار حرب. وعام 48 وقبله لما خاض المجاهدون من الإخوان المسلمين من مصر والعراق وسوريا والأردن وغيرهم، فر اليهود لأنهم لا يستطيعون إيقاد نار حرب. أما نارا للحرب فإن دخان تلك النار ستغطي لحروبهم ومسرحياتهم في حروبهم، حتى يستطيعوا بعد ذلك بهذا الدخان الذي يثور هنا وهناك أن يتسللوا كالجرذان في ظلام الليل تحت الدخان لكي يحققوا ما يريدون من خطط ومآرب. الله يذكر هذه الحقيقة: كلما أوقدوا نارا للحرب، نارا يوقدونها الآن هنا قريبة منا لحربهم هناك في لبنان، فكلما زاد دخانها عندنا التفت الناس إلى الدخان ونسوا الدماء الجارية والأعراض المهتوكة والأراضي المسلوبة والأموال المنهوبة والإبادات بعد الإبادات. إنهم يهود ذكرهم الله في كتابه الكريم، فلا بد أن نجابه الخطة بالخطة والعقيدة بالعقيدة، وأن ننتصر بالله وبدين الله، وأن نلتف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله والمبشر. تقاتلون اليهود فتقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، إنه طريق النصر، طريق الإسلام وإخلاص العبودية لله رب العالمين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، لن تطفئها هيئة الأمم ولا مجلس الأمن، لن تطفئها القوات الدولية، لن تطفئها أمريكا ببيتها الأبيض أو روسيا بالكرملين، لن تطفئها الجيوش العربية التي لا تتخذ الإسلام أيديولوجية لها في شعاراتها أبدا. إنما الذي يطفئها هو الله وجند الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه حقيقة ثابتة يجب أن يعيها كل مقاتل، كل دولة عربية أو إسلامية. بدون هذا الطريق لن يكون هناك نصر على يهود أو غير يهود. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب. اهزم أحزاب الباطل يا رب العالمين، وانصر حزب الحق إنك على ذلك قدير. يا من لا يرد أمره ولا يهزم جنده، سبحانك وبحمدك عز جارك وجل ثناؤه، ندفع بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. ونسألك لأمة المسلمين قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين على أرض لبنان، اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم، وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم، واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين في أرض أفغانستان وفي كل مكان، نسألك تحرير الأقصى وفلسطين، وارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة. اللهم عليك بالخونة العملاء المتآمرين، اللهم جمد الدماء في عروقهم وأخرجهم إلى الطرقات كالمجانين يتلاعب بهم الصبيان، إنك على ذلك قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.